الله باش نبدا واش نقول. شحال من واحد عايش في الحب كل مهبول تقراه من وجهه باينه غير في عينيه, كل اللي باله مشطون وكل اللي باله مهنيه. وكما قالوا ورا كل فيزاج حكايه وفي كل عين كتشوف مكتوبه روايه, ورا كل رجل عظيم كاينه امراه, ورا كل دري مغبون كاينه حتايا. بغيت نقول اي دريه عند بالها نزقه حط يدك على قلبك وسمع الدقه, هذاك الباص كيغني غير بسميتي ولا بسميتي واحد, المهم مازال ما عرفتي نهار تعرفي انا السيور غادا تعذبي سيرتو الى ما وصلتيش لهذاك اللي بغيتي. وهنايا بدا كلامي وكنوجه لاي ادامي بنت ولا ولد ليسونسييل يكون كيسمعني. فهاد اللحظه لانستري راها مطلوقه, قلب كيغني والمشاعر راها مخطوفه. سرح معايا بعقلك وفكر في اللي كتبغي, الخايب ولا بالزوين افهم شنو كان يعني. ما يمشيش بالك ذاك الخايب اللي كتعرف, ولا فكرتي بالزوين عرف كيفاش تصرف. وعندك تزرف وتمشي بعقلك بعيد, خيال ما قاضي والو راك ترجع على رجليك. افيق اشفيق هذا راه غيغنى, ما كاين لا حب لا زعج كلامي راه غير معنى. كاع اللي عرف في الحب في العذاب راه غارق, عيام يخبي فعايل وراه مورق. ما كاينش شي حاجه سميتها حب في هاد الايام, هذا جلد قلب بالتغماس كان زمان. وكما كان الحال هضره تجبد هضره من حب العذره, كما قال نصر جامي نبره اللي تبع نصره من الدريات عرف في الحقره. الغدره هذا ما طفيش الديسك مازالش لا هضره, كلمه حب يا السلام شحال هزه من معنى. قولي يا صحيبي سكوت هذيك معناها محنه. الحب هذا ميت انا يا ناكرمو, انا الكونترير ديالو انا يا عزمو. الا كان الحب ملاك انا يا ابليس, نقول له بلاكا اندردي نعلق عليه الديس. تسولني شنو هو الحب في نظري نجاوبك تخربيقه, شي نصب على شي نبغيك في دقيقه, كي نقضي غراضي نساك في دقيقه. هذه هي الحقيقه اديها مني نصيحه من اخ الاخ, والله اتبع قلبك حتى تصخصخ. ايوا كلامي لقى القلوب المزرفين, قلبي معاكم الله يكون لكم في العوين. ياه القلب المرتاح الوجه يبين لك خبارو, والقلب المهموم العين تسيل بمرارو. سعادة المرتاح في هاد الدنيا وشكون بحالو, مسكين المهموم مشطونو ما مهنيه بالو. الليل ظلام والقمرة مضوية فرحانة بنجومو, والظلام خليل كل مسكين يشكي عليه همومو. قال لي قصدتك الليل والمقصود الله ما كاين غيرو, بحت ليك بسري والشر اللي اداني كنت متمني خيرو. باص ليك اللي طايح انتيا بقلبك, طايح معاها بني وفتال عليه تقلسك فاك. بكل ما تحمي الكلمة من معنى, بكل درية كتعاقة يا وبزينها كتعنى. شحال قدك توصلي 30 تولي خايبة, من هذا لهذاك راكي فهمت تولي خارية. علاش ما تكونيش بنت الناس هي وتعقلي, في الميغدرك زينك وفي اللي حرجك تحصلي. سكتي نقول لك هاد اللحظه اش باغيه تقولي, هذاك مخرج ديك الهضره حيت ما عارفش كيف يوصل لي. باص ديما كتهربوا نتوما يا من الواقع, كتبغوا تبينوا لينا عالم خيالك ديالكم واسع. كلمه كنبغيك طلعت ليا في فؤاد حالي, بقيت مسوي والو في الزمان غير كتشالي. كاع الفم حاطينها جاتهم سهله على طرف لسان, طاحت هاد الكلمه في هاد الوقت من بعد ما كان ليها همه وشان.